خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. يسر مجموعتكم خزائن الرحمن أن تقدم لمتابعيها العقيدة سهلة ميسورة لعموم المسلمين، سائلين الله تبارك وتعالى التوفيق والتسديد والقبول والرشاد، وذلك من خلال شرح كتاب التوحيد للإمام المصنف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة. فاللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، والآن مع الدرس 44 بعد 100 الأولى. قال الإمام المصنف رحمه الله رحمة واسعة ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين: باب ما جاء في التطير. أي سأذكر لك في هذا الباب ما جاء في التطير من الآيات والأخبار الواردة عن النبي المختار صلى الله عليه وسلم. والتطير مصدر تطير، وهو مأخوذ من الطير. فالعرب كانوا إذا هموا بأمر كتجارة ونحوها يذهبون إلى الطير فيزجرونه، ثم ينظرون إن طار الطير يمينا تفاءلوا ويسمون ذلك السانح، فيقدمون على أمر التجارة وغير ذلك. وإن طار في جهة الشمال يسمونه البارح ويتشاءموا، فيتوقفوا عن التجارة ولا يقدموا على أمورهم. وخلاصتها أن العرب كانوا يتشاءمون أو يتفاءلون بالطير كما سبق وأن بينا. أما التطير في الاصطلاح هو التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم. فمثال المرئي كمن يتشاءم بالقطة السوداء أو بشخص معين، أو إذا رأى سلما بوضع معين فيتشاءم ويجحم عما هو مقدم عليه، فإن كان ذاهبا إلى عمله رجع. ومثال المسموع كمن سمع كلمة فتشاءم بسببها، مثل أن يسمع يا خاسر فيرجع عما هو مقدم عليه. ومثال المعلوم يعني الشيء الذي من شأنه أن يعلم لكنه لا يرى أو يسمع، كمن يتشاءم برقم معين، كبعض الناس الذين يتشاءمون برقم 13، أو بمن يتشاءم بيوم معين، كمن يتشاءم بيوم الأربعاء مثلا، أو كمن يتشاءم ببعض السنوات كما فعل بعض الجهلة فتشاءموا بعام 2020 من التقويم الصليبي ولا حول ولا قوة إلا بالله، فكان سبب البلاء سوء ظنهم بالله سبحانه جل في علاه، وهذا التطير المشؤوم المذموم ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا سنوضحه إن شاء الله تبارك وتعالى في آخر باب الطيرة عندما نذكر الفارق بين التطير والفأل إن شاء الله تبارك وتعالى. والسؤال هنا: لماذا ذكر الإمام المصنف رحمه الله رحمة واسعة التطير في كتاب التوحيد؟ فما علاقة التطير بالتوحيد؟ للإجابة على هذا السؤال لابد لك أن تتصور ما هو التطير، لذلك فأذكر لك صورة له لتفهم معنى التشاؤم المذموم والتفاؤل المذموم أيضا. فمثال ذلك رجل ذاهب إلى عمله أو إلى أمر ما، فإذا به يرى امرأة فيقول هذه عجوز النحس، سيفسد الأمر أو سيفسد العمل أو سيكون هذا اليوم يوم عسير، فلن أذهب إلى العمل أو لن أقدم على ما كنت مقبل عليه، فيرجع إلى بيته مرة أخرى. أو رجل يخرج إلى العمل ويمر كل يوم برجل ما، وكان هذا الرجل يتفاءل بهذا الشخص الذي يراه كل يوم، وفي يوم ما لم يجده، فإذا به يرجع مرة أخرى. فتفاؤله وتشاؤمه بهذا الرجل تفاؤل وتشاؤم مذموم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، حيث ظن أنه إن لم يره في يومه سيفسد هذا اليوم. وهذا الرجل سواء الأول في السورة الأولى أو في السورة الثانية قد وقع في الشرك بنص كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: الطيرة شرك. وهذا سيأتي بيانه في طيات الحديث عن الباب والآثار الواردة في الباب إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن يا ترى ما وجه كونها شركا؟ يعني لماذا الطيرة بهذه الصور التي ذكرت شركا، ولماذا تكون قاضحة في التوحيد؟ أولا لأنه اتخذ، أي المتشائم أو المتفائل، اتخذ سببا لم يشرعه الله تبارك وتعالى، سببا لا كونا ولا شرعا، وهذا بلا شك من الشرك كما سبق وأن بينا في أول الكتاب. قال الله تبارك وتعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فهذا الرجل قد اعتقد أن هذه القطة السوداء أو هذه المرأة سبب لفساد يومه، وهذا السبب لم يشرعه الله تبارك وتعالى لا في كتابه، ولم يقدره كونا سبحانه جل في علاه. فمن أين أتيت أنت بهذا السبب؟ فمن أين أتيت؟ هل أنت تدبر الكون من دون الله سبحانه وبحمده؟ أو تعبد أحدا آخر يدبر الكون أخبرك أن هذا سبب من دون الله سبحانه جل في علاه؟ لذلك قال الله تبارك وتعالى منكرا على هذا الصنف من البشر بآية جامعة مانعة: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. الوجه الثاني في نقض التوحيد أن هذا الفعل منه، أي أن هذا التشاؤم منه قادح في توكله على الله عز وجل، حيث مال قلبه لغير الله سبحانه وبحمده، حيث لم يعتمد على الله بقلبه في جلب المنافع ودفع المضار، بل اعتمد بقلبه على السبب. ويا للعجب، فإن الاعتماد بالقلب على السبب المشروع فيه نوع شرك، فكيف باعتماد القلب على سبب غير مشروع كما في التطير؟ وبهذا يظهر لك علاقة التطير بالتوحيد، ويظهر لك أيضا حسن ترتيب المصنف رحمه الله رحمة واسعة لهذا الكتاب الماتع، حيث أتى بهذا الباب وهو التطير بعد أبواب السحر والكهانة، وذلك ليبين أن التطير نوع من أنواع السحر، وذلك لحديث المذكور في السابق: إن العيافة والطرق والطيرة من الجب، أي من السحر، وسبق الكلام عنها. وبينا أن سبب كونها من أنواع السحر لأن السحر لغة هو كل ما خفي ودق سببه، يعني سببه خفي لا يظهر، وكذلك التطير سببه خفي في القلب، وهو ما حدث في قلب العبد من تشاؤم وتفاؤل كما سبق وذكرنا في المثال المذكور، والله أعلى وأعلى. هذا الذي حدث في قلبه من تشاؤم أو تفاؤل هذا أمر خفي، هذا أمر خفي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأين العلاقة، أين العلاقة بين هذه القطة السوداء وبين فساد يومك؟ أين العلاقة بين هذا الرجل أو هذه الكلمة أو هذا الرقم أو هذا اليوم وإمضاء ما أنت فيه أو فساده؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فهذه علاقة خفية لا تكون إلا في قلبك أنت، بل هي في الحقيقة متوهمة كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. ثم صدر المصنف رحمه الله رحمة واسعة الباب بالآيات التي تدل على ذم التطير والتشاؤم، وأنه صفة من صفات المشركين المعاندين لله ورسله. فقال وقوله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. هذه الآية في موسى وقومه، وسياق الآيات كما قال رب العالمين سبحانه جل في علاه: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. يبين سبحانه وبحمده في هذه الآية الكريمة ما كان عليه فرعون وقومه من صلف وغرور وكبر. قال تعالى: فإذا جاءتهم حسنة، أي فإذا جاءهم ما يستحسنون من الخير والسعة والرخاء وسعة الرزق، قالوا بكل تجبر وتكبر وغرور: لنا هذه، أي ما جاءنا من خير إلا لأننا أهل له ونحن نستحقه بكدنا واجتهادنا. وقد نسوا بذلك وجحدوا أن الأول صاحب النعمة سبحانه جل في علاه، وغفلوا عن شكر هذه النعم عياذا بالله من الخذلان. وإن تصبهم سيئة يتطيروا بموسى ومن معه، أما إن أصابتهم بقدر الله سبحانه جل في علاه ما يسوءهم من جدب أو قحط أو مصيبة في المال أو البدن أو في سائر الرزق تشاءموا، يتطيروا يعني يتشاءموا بموسى وبالمؤمنين، يقولون: ما أصابنا هذا البلاء إلا بشؤمهم ونحسهم، ولولاهم لما أصابنا ما أصابنا. وهكذا أهل الفجر والخذلان والشرك والعناد يتشاءمون بأهل الإيمان والديانة، يتشاءم من يدعو إلى الشيطان بمن يدعو إلى الرحمن، يتشاءم أهل الفساد بأهل الصلاح، يتشاءم من هم سبب البلاء بمن هم سبب البركة. قال الله تبارك وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فالبلاء سببه المعاصي. وقال الله تبارك وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فأهل التقوى هم سبب البركة. فيا عجبا من أناس هم سبب البلاء يتشاءمون ويتطيرون بمن هم سبب البركة. فسبحان ربي العظيم. فهذه هي انقلاب الموازين، هذه هي سياسة إبليس اللعين القديمة الحديثة من قلب الحقائق وتسمية الأشياء بغير اسمها، كما فعل مع أبينا آدم عليه السلام. قال: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ وهي في حقيقة الأمر شجرة المعصية. فانتبهوا يا عباد الله، ولا تكونوا كالمشركين يتشاءمون من الطاعة وأهلها. انظر إلى هذا الأب أو هذه الأم تتشاءم من حال الأبناء الملتزمين ويزعمون أن ما هم فيه سبب ضيق وتدهور في الأحوال. انتبهوا، فإن في بيتكم بركة بالتزام أولادكم، في بيتكم بركة بطاعة أولادكم، فلا تضيعوها. يتشاءم الزوج أو الزوجة من تدين الآخر ويظن أنه سيضيق عليه، وسبحان ربي العظيم. والتزام الزوجة أو الزوج بركة في البيت، كيف يتشاءم أو كيف يغضب من ذلك؟ فإنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف علينا خيرا منها. قال تعالى: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يتطيروا بموسى ومن معه. فقال: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، أي ما يحل بهم من مصائب وشر إنما هو مقدر من عند الله سبحانه جل في علاه بتقدير الله بقضاء الله وقدره. وهذا القضاء كما سيأتي في الآية الثانية إن شاء الله تبارك وتعالى سببه هو كفرهم، سببه هو معصيتهم، وليس موسى والمؤمنين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولكن أكثرهم لا يعلمون، أي ولكن أكثر قوم فرعون لا يعلمون أن ما يصيبهم من شر إنما هو من عند الله سبحانه جل في علاه عقوبة لهم على كفرهم بموسى وبمن معه. وهذا فيه دليل على أن هناك قليل منهم يعلمون أن ما حل بهم بسبب كفرهم وعنادهم، ولكنهم على الرغم من علمهم بأن سبب البلاء هو الكفر والصلف والغرور لا موسى والمؤمنين، إذا هم يشايعون أهل الباطل ويوافقونهم. فانظر يا عبد الله كيف يضل الله عباده، كيف يستدرجهم من حيث لا يعلمون. فالعقوبات التي نزلت بقوم فرعون من مصائب في المال والبدن وضيق الرزق بسبب كفرهم وعنادهم، والله وبالله وتالله لا تقارن بهذه البلية العظيمة، ألا وهي أن الله تبارك وتعالى ابتلاهم بعمه القلب، بعمه القلب. نعم، فالله يبتلي عباده ليرجعوا ويعاودوا أنفسهم ويعودوا إلى ربهم. قال الله تبارك وتعالى: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، أي ليتذللوا ويعودوا إلى ربهم ويعلموا أن ما هم فيه بسبب ذنوبهم وبسبب عصيانهم. فانظر ماذا فعل الله تبارك وتعالى بقوم فرعون بعد أن ابتلاهم بالضيق في المال والبدن وسائر الأرزاق، إذا هم يتشاءمون بموسى، يتشاءمون بالمؤمنين، يتشاءمون بطاعة الله سبحانه جل في علاه، يتشاءمون بتوحيد الله سبحانه جل في علاه، بل ويعتقدون أن سبب البلاء الذي هم فيه لا كفرهم ولا معصيتهم بل موسى والمؤمنين. والقليل منهم الذين عرفوا أن سبب البلاء هو الذنوب ما تابوا، ما تابوا، بل تابعوا أهل الباطل على باطلهم وشايعوهم على ما هم فيه. فأي بلاء أكبر من هذا؟ فاللهم لا تجعل بلاءنا في ديننا، فاللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل يا رب العالمين. ثم نبه الإمام المصنف رحمه الله رحمة واسعة على أن هذه البلايا من عند الله تقديرا، نعم، لكن هذا البلاء بسبب أعمالهم الخبيثة، جزاء وفاقا وأجرا طباقا. ولذلك قال بعدها وقوله تعالى: قالوا طائركم معكم، قالوا طائركم معكم. وهذه الآية من سورة ياسين قالها المرسلون الثلاثة الذين أرسلوا إلى هذه القرية التي أتى ذكرها في قوله تعالى: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية، إلى آخر الآيات. فقال لهم قومهم: إنا تطيرنا بكم، أي تشاءمنا بكم. فرد عليهم المرسلون: قالوا طائركم معكم، أي ما يحصل لكم من بلاء فهو من أعمالكم، فأنتم السبب في ذلك، أعمالكم وأرزاقكم وحظكم من الخير والشر معكم، ذلك كله في أعناقكم وليس من التشاؤم بنا. فالأقدار من الخير والشر تتبعكم وتصاحبكم وتلازمكم بسبب أعمالكم. فبهاتين الآيتين العظيمتين يظهر المعنى الجلي الواضح أن ما يتشاءم به أهل الكفر إذا حلت بهم المصائب في الأرزاق والأبدان إلى غير ذلك مردود عليهم، بل الشؤم الحقيقي في أعمالهم التي كانت سببا في أن يجري الله تبارك وتعالى عليهم هذه البلايا. وانظر إلى كتاب الله فيه النظير والمثال الواضح لما ذكرت وبينت. قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. وقال الله تبارك وتعالى: وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. ومناسبة هذه الآيات في كتاب التوحيد أن التشاؤم صفة من صفات أعداء الرسل المشركين، وليس هو من خصال التوحيد وأهله. فأهل التوحيد يعلمون أن ما قدره الله سبحانه جل في علاه من خير وشر بعلم تام وحكمة بالغة، إنما هو مرتبط بأعمالهم الطيبة والخبيثة. ولكي يستقيم فهمك أيها السامع الكريم، فلا بد من التعريج عن المسألة من الأهمية بمكان. فما هذه المسألة وما هو تفصيلها؟ هذا ما سيأتي بيانه والتعرف عليه إن شاء الله تبارك وتعالى في الدرس القادم إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.